فطرني وإليه أرجع، فطرني وإليه ترجعون أنتم. فلما التحول في الضمير هكذا؟ طبعا هو أراد أن يدعوهم. تمام. فعندما قال فطرني، طبعا لا شك أنه فطرهم، لكن قال إليه ترجعون دعوة لهم لأن يعبدوا ربه. لا. أيوة. إليهم يدعوهم هم. قلت ثم قال إليه أرجع. هو لا يتكلم عن نفسه. هو آمن بالرب المرسلين. بس هو يريد أن يدعوهم. نعم. فقال فطرني وإليه ترجعون. يعني أيضا أنتم أيضا داخلين راح ترجعون أنتم إليه. فهو يعني لما قال فطرني يعني فطركم. طب وإليه ترجعون هم مش يرجع معهم؟ أنا أرجع. موجودين. هو يعني يحتمل؟ لا طبعا. قال وإليه أنتم. أي طبعا وترجعون. يعني أنا ما أرجع إلى. ولذلك هم يقولون يعني حتى المفسرين. نعم. يقول هذا التعبير هو بدل من الذي فطرني وإليه أرجع، لفطركم وإليه ترجعون. فاختار من كل واحد ما يدل عليه، فجمع الاثنين. وأحيانا وكأنه مدار الكلام على المفرد والجمع. الجمع. المفرد فطرني وإليه أرجع، وفطركم وإليه ترجعون. وهذا الكلام. فاختار من كل واحد، جمع الاختيار للإيجاز والدلالة. طيب نقول فطرنا وإليه نرجع. لا يتكلم عن نفسه. ايه نعم. وما لي لا أعبد الذي فطرني أنعم علي، لماذا لا أعبده؟ سلي يعبده منطق سليم. طيب وإليه ترجعون. وأراد أن يدعوهم وكأنه يذكرهم بآخرتهم وسوف يسألون عن عدم اتباعهم الرسل. أنعم علي بالإيمان بالإيجاز لما لا أعبده، فطرني وأنعم علي بهذا الشيء. نعم. طبعا إشارة أنه أيضا فطركم معناه أنه أيضا عليكم أن تنتبهوا إلى هذا الأمر. صح. وإليه ترجعون هو الكلام لهم باعتبار أنهم لم يؤمنوا فيدعوهم. نعم. إلى فيها تحذير وفيها يعني نقول ترهيب وتحذير أو يعني تحذير لهم وإرهاب لهم كما ترغيب وترهيب وفيها ترغيب أيضا. نعم. هذا يسمى مثلا التحول في الضمير هذا فطرني. التفات. التحول في الضمير أحيانا يسمى التفات، لكن هذا أقرب إلى الاحتباك. يعني احتباك. إيه. معنى الاحتباك يعني يذكر أمر من هنا وأمر من هنا ويجمع الاثنين فيراد المجموع. اسمه احتباك. احتباك. يعني بارك الله فيك. نعم. يعني مثل واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفر. لم يقل إنه كان غفارا. صح. فسبح واستغفره فيها غفران فيها استغفار. لا هو أراد الاثنين. فجاء يعني استغفره وتوب إليه. الله إنه كان غفارا توابا. خل استغفره توابا. يعني استغفره. ولذلك الرسول يجمع بينهما لما نزل الآية استغفرك وأتوب إليه. الله عرفت كنا سبحان الله نحفظها ولا نقف عندها بالمرة. هذا يسمى احتباك. تذكر أمر من هنا وأمر من هنا تجمعهم في بعض الثلاث. جميل. يقول لك أصلا لأن الاستغفار من دون توبة لا ينفع. الاستغفار من دون توبة لا ينفع. صح. ما ينفع. صح. إذن قال استغفروا توابة هي تنفع معها. الله. حتى يطمئن قلبه بأنه قد قبل وتاب الله عليه. فيستغفره ويتوب إليه. استغفره إنه كتاب يعني تستغفر وتوب. سواء ليس استغفره إنه كان غفارا. هاي واحدة راح تصير. وليس هنالك توبة من أو يتوب عليه. يعني فيها غفران. لم يذكر. ومش الغفران يعني معناها توبة قبول التوبة والغفران. لو تاب. غير لو تاب. صح. والغفران ستر. ستر بعد أن يتوب. قبل أن يتوب لا ما أحسنت ما شاء الله بارك الله. ولذلك ما يقول هذا احتباك. استغفر أنه كان توابا يعني استغفر وتوب إليه بدليل أنه كان توابا. معنى هو طلب من الاثنين الاستغفار والتوبة. الله لم يطلب منه واحد الاستغفار فقط طلب الاثنين هو. وكان رسول يجمع بيناتهم استغفرك وأتوب. استغفرك وأتوب إليك. جميل. يستمر أيضا الكلام للرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة، أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. بداية فكرة أولية عن هذه الآية الكريمة دكتور. بعد أن ذكر يعني استحقاق العبادة لله وحده، نعم، وأنه ينبغي أن يوحده، ذكر أنه لا ينبغي أن يتخذ إلها من دونه، فهذا تعبير هذا الذي ذكر الآن أفادنا أنه لا ينبغي أن يتخذ آلهة من دونه ولا معه ولا وسيطا. سبحان الله. هذه الآية يعني هو أنه لا ينبغي أن يتخذ آلهة من دونه أو إلها من دونه من غيره، يعني من غيره؟ نعم، لأنه باللغة حتى نسمع هذا يقول مثلا دونها خرط القتاد من دونه كذا أو جاء دون كذا. كلمة دون لها معاني من جملة معناها غير. غير؟ نعم، من دوننا من غيرنا لها معاني. دون قد يكون الأسفل، قد يكون ما هو أقل، قد يكون يعني ومنها الغيرية. نعم. هنا أتخذ من دونه غيره. نعم، من غيره آله. إذن لا يتخذ إلها من دونه يعني غيره، ولا معه. طيب. ولا شيء، ولا واسطة. علمنا ثلاثة من أين؟ أتخذ من دونه آلهة، خير واضح. طيب. وكذا ما تأخذ من غير آلهة. ولا معه الشفاعة. ولا معه، لأنه لما قال أنه إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة، ليس فيهم دونه. هذا على سبيل أنه لو أتخذ إن يريدني الرحمن بضر، هذه صفة الآلهة، لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إذن هم دونهم، ما يستطيعون سوى الشيء أمام إرادة الله سبحانه وتعالى. مهكذا؟ نعم. صحيح. إذا لا يصح أن يكونوا معه آلهة، لأن دونهم. نعم. يصح أن يكونوا معه آلهة. هنا دونه بمعنى الدونية. هنا دون الدونية. بمعنى الدونية. يعني لا يصح أن يكون غيره إله، لا يعبد إلها غيره، ولا معه. نعم. لأن هذا معه ماذا يفعل؟ إذا أراد هذا الرحمن بضر لا تغني شيء ولا ينقذه، زي على شيء يأخذه هو أقل منه، زي لماذا معه؟ صح، استدلال منطقي. يعني هذا رجل واضح أنه منطقي جدا في الطرح. لماذا معه؟ ولا وسيط ولا شفعة، يعني يقول لا تغني شفاعتهم، إذن كيف تأخذ شفيعة ولا تغني؟ بس هل لا تغني شفاعتهم؟ يعني ألا توحي بأن لهم شفاعة؟ لا تغني حتى لو شفعوا. بعدين حتى راح ولا ينقذه. نعم. صحيح. فهو إذن هذا التعبير ماذا أفاد؟ أنه يوحده، لا يتخذ غيره إلها، أتخذ من دونه آلهة. نعم. تمام. ولا معه، لأن دون ما عني شفاعتهم ما ينفعهم. ولا واسطة، لأن ما تغني الشفاعة، إذن لا يصح أن يكون واسطة. صح. لا شفيع. تجمعها كلها. سبحان الله العظيم. التوحيد الخالص. يعني إذا ربما يكون يعني قومه يقولون هذا الكلام أنهم ربما يعبدون الآلهة لأنهم يكونوا شفعاء لله سبحانه وتعالى. كفار قريش يقولون هكذا، شفعاءنا عند الله. هذا مستقر في أذهانهم، وبالتالي هو ينسف القضية من جذورها. كلها لا شفاعة ولا إنقاذ ولا شيء. ثم لاحظ حقيقة هو يعني اللطيفة أنه أخرج الكلام على الاستفهام الإنكاري، قال أتخذ من دونه آلهة. يعني وما قال لا أتخذ من دونه آلهة، هم يعني المفهوم هكذا، هو هكذا، لكن هو لم يقل هكذا. أتخذ هذا سؤال استنكر. أتخذ من دونه آلهة؟ لا. سؤال بخاطب شو راح يقول؟ لأن بعد أن ذكر الحجة. لا. إذن هو لم يقرر، وإنما أراد أن السامع أن يقرر. الله. وكأنه يجبره على الإيمان لأنه هو الطريق الصح. إشارك هو يطلب. لو قال لا أتخذ، قل لما لا تتخذ؟ والآن تقول صفصطة كلامي عن نفسه هو. لكن ليس هذا المسألة، أتخذ من دونه آلهة بهذه الصورة؟ الآن لو أسأل أي واحد أي عاقل، لا صحيح، أتخذ آلهة لا تنفع ولا تضر ولا كذا، ولا ليست لها شفاعة ولا راح يقول. يقول لا خلاص، هو راح يجاوب الشريك. الله، جميل. هل بنفس المنطق ونفس الاستفهام في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني؟ إيه نعم. هذا استفهام أيضا. نعم نعم نعم. لكن هو قال هنا حضرتك في الآية كما هو واضح قال أي يردني الرحمن يردني مضارع إرادة الله سبحانه وتعالى، مع أنه مثلا في الزمر جاء بالماضي إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، الآية الكريم إن أرادني الله في الزمر بالماضي وهنا بالمضارع، فلماذا؟ طبعا هم النحاة يقولون في غير يعني يقول لك الفعل الماضي، أولا الفعل الماضي بعد الشرط يفيد الاستقبال، هم عندهم الفعل الماضي بعد الشرط استقبال إن زرتني، يعني معنى إن أرادني الله لما جاء في الزمر يعني أيضا يهم استقبال، لكن يبقى السؤال لماذا إذا كان الأمر استقبال، طيب لماذا هذا بالماضي وهذا بالمضارع مع نفس الإرادة واحدة؟ مو هكذا، لماذا الإرادة واحدة؟ نحن الذي يعني لاحظناه في القرآن الكريم أنه إذا استعمل الفعل المضارع بعد الشرط فعل مضارع وما ظن التكرار الأمر حدوثه، بمعنى إن يردن الرحمن تكرار الإرادة ضر، واستعمال الماضي ما ظنت عدم التكرار يعني وقوعه مرة واحدة في القرآن هذا كثير. أضرب لك مثلا يا ليت، يعني هو قال ربنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مضارع صح، قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، آيتين متتابعتين النساء، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه هو كل الفعل مستقبل ومستقبل صح، لكن القتل هذا قال متعمد معناه كلما سنحت له فرصة للقتل هذا متعمد يقتل إذن تتكرر القتل، الله أكبر، من يقتل متعمدا إذا هو متعمد قتل المؤمن غير كلما سنحت فرصة قتل صح، بينما قال نا ومن قتل مؤمنا خطأ خطأ ما يتكرر صح غير متعمد صح، هذا كثير. قال تعالى هذا الجزاء مختلف قطعا قال لاحظ قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، إن أراد أن يهلك المسيح إن أراد في المستقبل أيضا المستقبل لكن فعل ماضي إن أراد أن يهلك المسيح صح. طيب هو جاء ماضي فعل ماضي لأن الإرادة تكون مرة واحدة، إذا هلك خلص بعد ما أقول أن يرد أن يهلك يعني كم مرة يهلك ويقوم الله ما شاء الله فعار الهلاك مرة واحدة، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جنح عليهما، اطلق كم مرة فخلص راح الفصال إذا صار الفصال صح خلص بينهما كبرى يعني ما تتكرر الإرادة هاي محصل هو يعني أحد، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فحق عليها فلما خلاص تفسقوا فيها فحق عليها إذا هلكت بعد شو يسوي أهلك لا تتكرر هاي، وامرأة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القوم فدمرناها تدميرا خلاص بعد يعني مرة أقول يعني مرة يحييها النوب يعني لا صح صح وتأتي مرة واحدة بالفعل مهلكة بعد صح قرية وأهلكة أراد أن يهلكها فأهلكها ليس فيها تجدد ليس هلكت، وامرأة مؤمنة إن وهبت النبي إن أراد النبي أن يستنكحها كم مرة يريد يستنكحها لو نعم لو لا صح هكذا لكن ماذا قال ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة صح الثواب يتجدد في كل عمل أنت فيه، ومن أراد ثواب الدنيا ومن يرد صح قال ومن أراد يكون إرادة مرة واحدة ومن أراد الآخرة وسعها الإرادة للآخرة واحدة، لكن ثواب ثواب متجدد أنت لأن في كل عمل أنت تعمله تبتغي ثواب صح كان ساعتك مع الآخرة في, في, في, في, في أي أخرى قلوا من أراد الآخرة ليس الثواب أو هي آخرة واحدة هي كم آخرة هي آخرة خلاص هي آخرة عجيب طبعا بما الثواب قال عنه كثير يريد بالمضارع ثواب الدنيا. إذا أنت تد الدنيا كل ما تتعب أنت تد أجرة ولا صح لا صح كل ما صح تعمل عمل تبتغي أجرة عنه نعم إذا يريد ثواب الدنيا نعم والآخر كذلك. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الخديعة تستمر تتكرر وإن يريدوا وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل تتكرر هذه نعم ليس ما ذكر. إذن هذا الذي في القرآن يعني ورد كثيرا ما قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة هذا لا لا لم يذكر التكرار هنا ورح تأتي على المسألة هي أيوة جيد الآن. إذن هنا جاء بالمضارع أن يردني الرحمن إشارة إلى أنه كان يتوقع تكراره الإيقاع الضرر عليه. أما في الزمر إن أرادني الله ليس فيها توقع التكرار هذا فيه توقع التكرار نعم يعني وإن كانت الإرادة واحدة نعم لكن لكن هو كان ما كان يتوقع أنهم يتركوه نعم معناه كل ما يعني أرادوا أن يوقعوا عليه ضرر يعني إرادة جديدة صح هكذا صح فإذا هو كان يتوقع هكذا نعم يعني. طب في قوله إن يردني الرحمن قال الرحمن مع أنه آية الزمر إن أرادني الله بدر لماذا اختلف لفظ الجلالة في الآيتين حقيقة مع أيضا نفس الإرادة واحدة هناك حقيقة أكثر من أمر في هذا تفضل سيدي. هو كان طبعا ماذا كان يتوقع حاصلهم يعني أصحاب القرية توعدوا هؤلاء المرسلين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم نعم. إذن هو كان يتوقع الضر ولا لا سليم وكان يتوقع صح فذكر اسم الرحمن كأنه يلوذ به ويعتصم يرحم من هؤلاء الله كيف مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا الله أكبر إني أعوذ بالرحمن منك أن يرحمني منك خلصني الرحمن يرحمني فهو كان يتوقع أن يعني يؤذوه ويكررون فبمن يلوذ بالرحمن خلاص أشوف قال إن يريدنا الرحمن يعني بمثابة سؤاله الرحمة لكن وجود الضر المحقق في الآية خلاص بس هو الضر سيقع لكن يطلب من الله أن يرحمه صح الضر يقع نعم هذا من ناحية. إحنا لو أخذنا الآية هي إن يريدني الرحمن بضر خلينا نكملها نعم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون تمام إذا جت اسم الرحمن مع الشفاعة هو الشفيع عادة خلي يأخذها ألا يستدر يعني عطف الشخص الذي يشفع عنده صح يستدر رحمته بلى استدر وهكذا يستدر رحمته الشفيع هذا كذا يستدر الرحمة صح وهذا يعني إذا كان رحيم حتى لو كان ليس له جاه كبير عنده إذا الشيء يقول لك قطية يعني كذا هذا مع الرحمن لا تنفع الشفاعة الله أكبر برغم كونه رحمن لا تنفع شفاعتهم حتى مع الرحمن إذا ليس لهم جه أصلا فاختيار الرحمن مع عدم الشفاعة لأن عادة أنه الذي يشفع يستدر رحمة صح مو هكذا نعم. عادة هو هذا محتاج هذا كذا يعني يعزف على منطق الرحمة الموجود عنده وهكذا. وكأنه يرد حتى مع هذه الرحمة لا شفاعة لهم ومع الرحمة لا تنفع ما قال الله يعني مع الرحمة لا تنفع الشفاعة لطيف سبحان الله العظيم هم لا قيمة لهم أصلا حتى مع الرحمة لا تنفع ربما الشفاعة لا تنفع مع الجبار مع القهار مثلا لكن هنا مع الرحمن أيضا لا تنفع الشفاعة يعني أنه ليس لهم عجيب يعني هذا اختيار في غاية الدقة جدا جدا أنه مع الشفاعة جدا سبحان الله العظيم وبالناحية أخرى حتى من الناحية السنة التعبيرية اسم الرحمن في ياسين ورد 4 مرات طيب بالزمر ما ورد ولا مرة أبدا لا. اسم الله في الزمر 59 مرة يعتمد على لفظ الجلالة ياسين 3 مرات فقط لفظ الجلالة يعني حتى من الناحية السنة التركيبية العامة للسورة القرآنية مختلفة الزمر ليس فيها اسم الرحمن نعم صحيح ياسين بها الله 59 مرة في سورة الزمر نعم 3 مرات يعني من أي ناحية تأخذها هي تناسب موجود. نعم صحيح. لكن في الزمر مع تكملة الآية إن أرادني الله بضر هل هناك كاشفات ضر في تضعيف الآية ذكر الرحمة، لكن الرحمة غير مذكورة في ياسين. قال يريد الرحمن بضر، ما لم يذكر الرحمة أيضا في ياسين. أولا صاحب ياسين ما كان يتوقع يعني غير الضر منهم، هذا واحد ما يتوقع من أصحاب الرحمة من أصحاب القرية هذا الأمر. لكن هو لما قال فكان يتوقع منهم الضر هذا واحد. الأمر الآخر من هو الرحمن؟ أليس الذي يعني يرحم ولكن الذي يسمى رحمن؟ بلى صحيح. وهو عندما ذكر يعني اسم الرحمن هو أغنى عن هذا الشيء إن يريدنا الرحمن إذن هو الذي أيوة صح. فبالتالي مفهوم من ضمنها الرحمة طبعا أرادني راح راح راح تكون بشكل آخر ذكر بشكل آخر. نعم صح. فذكر الأمرين بس بشكل آخر. نعم سليم. هو الرحمن هو الذي يريد الرحمة ولا إيش وكيف كيف نعم كيف رحمن صح. فذكر هو إذا ذكر الأمرين الضر والرحمة لكن بطريقة أخرى يعني ذكر اسم الله إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة سليم. ذكر أمرين لأن لفظ الجلالة ليس فيه وصف الله سبحانه وتعالى. نعم ليس فيه وصف. فذكر الأمرين ذكر هنا ذكر الرحمن تضمن معنى والضر فجمع الأمرين بس في صورة أخرى حتى ما يصير تكرار ولا يصير. الله أكبر. نعم. في قوله لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، نجد حضرتك أن استخدام الضمير هنا يعني ذكور عقلاء لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذون. في الزمر طالما جئنا بهذه الآية هل هن كاشفات ضري هل هن ممسكات رحمته، نجد أنه مؤنث وجمع. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات. نعم. فلما اختلف الضمير مع أنه يتحدث عن الأصنام، الحديث عن الأصنام. لاحظ هو ضمير الإناث، ضمير الإناث. نعم. يستعمل للإناث ويستعمل لغير العاقل، جمع غير العاقل. نعم. ضمير الإناث يستعمل للإناث ولغير جمع غير العاقل. جمع مثل ماذا؟ يعني تقول الجبال هن شاطئ، هاي قاعدة هن وما تقول هم. جميل. نقول الجبال شهقات و... يعني قال للإناث ولجمع غير العقل. الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج. أحسن في أشهر. نعم صح. قال فيهن. نعم. هذا إذن ضمير الإناث يستعمل للمؤنث للإناث ولجمع غير العاقل. تمام. وجمع المؤنث السالم جمع ممسكات و ياتيب ألف وتاء. نعم. وكاشفات أيضا يستعمل جمع للمؤنث يعني المؤنث هذا إناث يلد ويبيض. إناث إذا إناث نعم. مؤنث حقيقي. حقيقي يعني. نعم. ويستعمل لجمع مذكر غير عاقل. سواء كان وصف أو اسم يعني نقول جبال شاهقات. وصف جامع غير العقل جبال جامع غير عقل يقول شاهقات أنهار جاريات. صح. صح. بل حتى أحيانا حتى الاسم مو الوصف الاسم غير العاقل الذي ليس له جامع آخر مجمع مؤنث سالم مثل اسطبل اسطبلات اسطبلات حمام حمامات مستنقع مستنقعات. صح. إذن هذا الفرق بينما ضمير هذا اللي الواو هذا يعني جمع الذكرى هذا لا يستعمل إلا للعاقل أو لغيره مجازا يعني هم والواو هذا يستعمل للذكور العقلاء. لا تغني عني شفاعته هم هو الآن راح نأتي يستعمل للذكور العقلاء أو ما نزل منزلة هذا واحد أو ما نزل منزلة يكون في فلك يسبحون يعني السبع. يبقى السؤال هذا الأمر إذن نعرف الأول مرة حكم النحو تحديد اللغة. نعم. بعدين طبقه على الآيات. نعم سليم. إذن